ويقال للتعزية التأسية التأسية، كأنه يقول قد أصاب فلانا ما أصابك فصبر فتأسى فتأسى به واقتدي. هذه الآيات من رحمه الله تبارك وتعالى وذكر لهذه الآيات يدل على عميق علمه وعلى رسوخ فهمه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وآيات القرآن مبذولة للخلق، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم مبذولة للخلق. القرآن غض طري لم يتبدل ولم يتغير ولم يحرف، وليس فيه حرف واحد لم يقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته، ولم ينزله جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو آيات بينات واضحات محكمات تلاها جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغها النبي صلى الله عليه وسلم أمته، وتلتها أمته وأجمعت على ذلك. فأجمعت الأمة على أن ما بين دفتي المصحف مما أنه الذي أنزله الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جمع الله سبحانه وتعالى في القرآن أنواعا من الهدايات لا يعلمها إلا الذي أنزل القرآن. ولو أن البشر اجتمعوا قاطبة، بل أضيف إليهم الجن على أن يحصوا وأن يجمعوا ما في القرآن من أنواع الهداية ومن أنواع الدلالة على الهدى ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وحسبهم أنهم سيبلغون ما أقدرهم الله سبحانه وتعالى وما شاءه الله سبحانه وتعالى وقدره لهم. أما أن تأتي حصيا وإحصاء على ما في كتاب الله سبحانه وتعالى من أنواع الهدايات، فسيظل هذا القرآن معطاء في كل عصر لكل قوم يريدون الهداية. ولكن ومع ذلك قال سبحانه وتعالى وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، فليس كل أحد يمكن أن يلتمس هذا الهدى ولا أن يدل عليه ولا أن يوفق إليه. وإلا فالقرآن هذا بين يدي السني وبين يدي المبتدع، فالسني يأخذ منه ما شاء الله سبحانه وتعالى له أن يأخذ، فيستنبط الاستنباطات العجيبة ويدل على الدلالات العظيمة. وأما المبتدع فحسب ما في القرآن من متشابهات، حتى إنه لا يعمد إلى المحكم في القرآن ليقلبه إلى متشابه، ويكون المتشابه عنده هو المحكم والعياذ بالله. قال سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يتبعون ما تشابه منه ما يتبعون المحكم، ولا يريدون الهداية الواضحة البينة، إنما يعمدون إلى المتشابه لأنهم يريدون أن يعيشوا بهذه الحياة وفي هذا الضلال وفي هذا التردد إلى أن يلقوا الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قسم الهداية، قسم عباده إلى مهتد وإلى ضال، فما هناك حيلة في هذا الضال الذي زاغ قلبه فعقبه الله سبحانه وتعالى بزيغ القلب ترددا وحيرة. قال سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. فهذا القرآن مع وضوحه ومع الشمال على الهداية الواضحة التي أقول إنك تستطيع أن تأخذها من سورة الفاتحة فقط، أو أن تأخذها من سورة العصر فقط، أو أن تأخذها من آية واحدة متى ما تدبرتها وعقلتها. فأنواع الهداية كثيرة في القرآن، لكن من يدل على هذه الهداية ومن يسير على طريق مستقيم بهذا القرآن؟ كل يحفظ وكل يردد وكل يتلو، لكن الاستنباط أمر آخر والفهم أمر آخر، والتوفيق لما يدل عليه كتاب ربنا سبحانه وتعالى أمر ثالث. ولا يمكن لإنسان أن يهدى في القرآن ولا إلى دلالاته إلا إذا كان حسن القصد، أما إذا كان سيء القصد، كان متحيرا مترددا، كان زائغا، كان معتقدا أولا قبل أن ينظر في نصوص القرآن والسنة، فكيف يهدى؟ إن الله لا يهدي من يضل. وفي قراءة متواترة إن الله لا يهدى من يضل، فمن يضل لا يهدى إلى الله سبحانه وتعالى. أن من حسن قصده وأراد الهداية من القرآن فسيجدها في كتاب الله سبحانه وتعالى، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال: لو تدبر الناس ما في هذه السورة لكفته، مع أن الجميع يقرأها، جميع يقرأها صغيرا كان أو كبيرا يقرأها، لكن كم من الناس هدي إلى ما فيها، كم من الناس استفاد مما فيها، قد تخطب بها وقد تعظ بها فيقول الناس ما قال شيئا وما استفدنا شيئا، إن هذا أمر ليس صعبا وليس كذا وليس كذا، لكنه إذا نظر إلى الخلق وجد البول واسعا وشاسعا بين أن نقرأ الآيات وبين أن نعقل الآيات وبين أن نفهم ما فيها. ولهذا كانت تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى على قسمين: تلاوة لفظية تتعلق بتلاوة اللفظ وقراءته وإقامة حروفه، وتلاوة حكمية وهي التعرف على ما فيه من علم وهداية وعمل. أتل ما أوحي إليك من كتاب ربك، أتل ما أوحي، اعمل بما فيه. الذين يتلون كتاب الله حق تلاوته يعني يعملون به حق عمله. فالتلاوة إما أن تكون لفظية وإما أن تكون حكمية. التلاوة الحكمية هي التلاوة التي تتعلق بفهم القرآن والعمل بما فيه. فانظروا بارك الله فيكم كيف أن الإمام هنا رحمه الله تعالى البغوي الذي هو إمام أئمة السنة كيف يذكر الآيات وينتزع هذا الاستدلال، ثم يفسر التفسير العجيب الذي يتبين لنا من خلاله وجوب الاحتفاظ بالكتاب والسنة، وأن العصمة من الضلال والحيرة الكتاب والسنة، لكن بأي فهم؟ بهذا الفهم الذي ذكره رحمه الله تعالى هنا. عندنا القرآن لكن قد لا نفهم الفهم الذي يفهمه سلفنا الصالح، لهذا الإنسان يكون منضبطا لفهم السلف الصالح الذي هو معصوم، كما أن نصوص القرآن معصومة من التحريف، ففهم السلف الصالح أيضا معصوم من الانحراف ومن الزيغ ومن الضلال. لكن متى ما بعد الإنسان عن هذا الفهم فإنه سيتخبط ويتردى في مهاوي الضلال والحيرة والشك. قال تعالى: في الاعتصام بالكتاب والسنة قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه. وانظروا الجزاء من جنس العمل، كما قلنا إذا كان حسن القصد سيهدى، وإذا كان سيء القصد فسيقيم حروفه إقامة القدح، وتسمع قرآنا من فيه قد ضبط حروفه من ترقيق ومن تفخيم ومن تقليل ومن إمالة ومن قلقلة ومن صفات تسمعها تعجب من حسن مخارجه وحسن حروفه وحسن تلاوته، حتى إذا فرغ من القرآن ومن هذه التلاوة كأن شيئا لم يكن، فحروفه شيء وحدوده شيء آخر، فرق بين الحروف والحدود. يهدي به الله القرآن هذا من الهداية هذه تقع لمن؟ هداية التوفيق، هداية التوفيق، هداية الاستقامة على آيات القرآن. من اتبع رضوانه؟ من اتبع رضوانه؟ ليس من زاغ، وإلا فالله يقول: فلما زاغوا أزاغ الله كله، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. طب اللي ما تشابه منه لا مش في القرآن ولا لا؟ في القرآن، لكن كونك تأخذ المتشابه وتترك المحكم سبيل الزائغين، سبيل أهل الضلال. ما حلو في القرآن يبقى تضل بالقرآن وفي آياته، لأنك لم تأخذ آياته المأخذ الذي كان ينبغي أن تأخذه من جمع الآيات ورد المتشابه المحكم، وإنما أخذته على سبيل اتباع المتشابه فوقعت في هذا الزيغ. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال: حبل الله عهده. واعتصموا بحبل الله أي بعهده. وقال أبو عبيد: الاعتصام بحبل الله هو اتباع القرآن وترك الفرقة، هو اتباع القرآن وترك الخلاف في القرآن. ولكن تجتمع الأمة على دلالة القرآن وهدي القرآن. إذا كانت قطعية أجمعوا عليها، وإذا كانت الدلالة ظنية فإنك تجتهد في ذلك مع حسن القصد لا مع سوءه، وحينئذ فسيكون الخلاف بين الأمة لو أنها اتبعت عهد الله سبحانه وتعالى واعتصمت بحبله سبحانه وتعالى، فسيكون الخلاف في أكثر خلاف تنوع لا خلاف تضاد، وهذا أكثر ما يكون بين سلف الأمة. فمن مفسر مثلا إذن الصراط المستقيم، من مفسر الصراط بالقرآن، ومن مفسر الصراط بالإسلام، ومن مفسر الصراط بمحمد صلى الله عليه وسلم، وكلها ألفاظ تعود إلى معنى واحد، فالإسلام هو الصراط الذي جاء بالقرآن والذي بلغه نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا لو أن الأمة أحسنت الرجوع والاتباع فغاية ما يكون من خلاف حينئذ في التفسير والتأويل سيكون خلاف تنوع لا خلاف تضاد. ما في أحد سيقول الاعتصام بحبل الله يعني الاعتصام مثلا بالمتشابه، أو الاعتصام بسبل الشيطان، أو الاعتصام لا يمكن، ولكن هو الاعتصام بحبل الله سبحانه واتباع القرآن. طارة يقال الاعتصام بالجماعة، طارة سيقال الاعتصام بالكتاب والسنة، طارة سيقال الاعتصام بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، وكل ذلك من اختلاف التنوع. اتباع القرآن وترك الفرقة والتفرق الذي وقع وحذر النبي صلى الله عليه وسلم منه، ومع ذلك وقع مع وجود القرآن في الأمة. هل الجهمية يقولون نحن لا نأخذ ما في القرآن؟ هل المعتزلة يقول نحن لا نأخذ ما في القرآن؟ الكل يقول نأخذ، لكن هذا يأخذ بفهم وهذا يأخذ بفهم، حتى وقع التفرق والقرآن يتلى. أين هذه الفرق في أسماء الله وصفاته؟ من قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الذي يريحنا من ضلال هؤلاء الضالين في باب الأسماء والصفات، فنثبت لله ما أثبته لنفسه وهو السميع البصير على وجه لا يشابه فيه المخلوقين ولا يماثل فيه المخلوقين، ليس كمثله شيء. نثبت يدين ليس كمثلهما يدان، نثبت قدما ليس كمثله قدم، نثبت عينين ليس كمثلهما عينان، ونستريح لقول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن أما هؤلاء الضالون إلا أن يكون منهم من يقول لا نصف الله بصفة ولا نسميه باسم، لأن ذلك يقتضي مشابهة ومثلة، لو وصفناه بأنه يتكلم، لو وصفناه بأنه يسمع، لو وصفناه بأنه يبصر، لو وصفناه بأنه ينزل، لو وصفناه بأنه مستوي، لا شبه ذلك البشر وعليه فسنعطل. طيب اثبت مع التنزيه، لكن يقول لا، وإذا حسنوا لفظ شيئا ما قالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، علم بلا علم، مما يضحك من هذا الكلام يا الصبيان، ومما يدل على أن الله سبحانه وتعالى جعل على قلوبهم فعلا أقفالا فلا تعي. ما معنى سميع بلا سمع بصير بلا بصر؟ ما ندري. وبين أقوال يلحقون الله بخلقه فلا يعرفون بالإثبات اليدين لله إلا ما يماثل البشر، ولا يعرفون بالإثبات الوجه لله إلا ما يماثل المخلوق. عجيب. وأين أنتم من قول الله ليس كمثله شيء؟ لذا ود أحدهم لو أن هذه الآية محيت من كتاب الله، قال وددت لو محيت من كتاب الله. طيب اتدي بها، ليه تمحى طالما أنك تريد القرآن فعلا وهداية القرآن، ليه تمحى طالما أنك عاجز عن ربها وعن رب مدلولها، ليه تمحى؟ طيب ما تقول بمدلولها وتنتهي؟ لكن لا، أنا احتقدت أولا، ووقفت هذه الآية حائلا بيني وبين اعتقادي، فوددت لو محيط. فأنت متبع لماذا؟ متبع القرآن أو متبع لشيطانك الذي سول لك ما أنت فيه من ضلال؟ قال تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، يعني اتبعوا القرآن كما قال تعالى نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، وثانية فاقشعروا من الجلود الذين أقشعوا ربهم. قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك. لا تسأل عن أنواع البركة في القرآن، هي عديدة جدا، عديدة وكثيرة، لكن سبحان الله يكون الكتاب حفرة على أقوام ويكون الكتاب بركة على أقوام. لهذا في أول آية في سورة البقرة قال سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الله أكبر، هدى، هذا القرآن هدى لكن للناس جميعا، للمتقين الذين يتقون الله سبحانه وتعالى ويحسنون الأخذ من القرآن ولا يضربون نصوص القرآن بعضها ببعض ولا يدعون المحكم ويظل في حيرة تأتي له بجميع النصوص إلا مثلا وحيدا فيه شبهة فيترك النصوص المحكمة ويبقى عند هذا النص الذي فيه شبهة ليعيش عليه في حيرته. مسكين هذا الإنسان الذي يترك النصوص المحكمة أذ لا يستطيع ربها ويأتي إلى هذا النص فقط الذي لا يعرف تأويله، فبدلا من أن يرضاه إلى المحكم بقي حائرا بسببه إلى أن يلقى الله فيقف في حيرته، والآخرون يستمرون في هدايتهم وحسبهم حتى ولو لم يكن عندهم تأويل هذا النص وحده فإنهم يقولون إننا نرده إلى المحكم. ومن المحال أن تتضارب نصوص القرآن، ومن المحال أن تختلف دلالاته، ومن المحال أن تكون لوازم القرآن باطلة. قال الحسن: تدبر آياته اتباعه والعمل بعلمه ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده. الله أكبر، هذا هو فهم السلف الصالح. يقول الحسن رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ليتدبروا آياتي. ما معنى ليتدبروا الآيات؟ يتدبروا الآيات الاتباع، يتدبروا الآيات العمل، ليس هو حفظ الحروف وإضاعة الحدود. ولهذا نعى الله سبحانه وتعالى وعاد على الذين أوتوا الكتاب فقال يعني إلا أماني، يعني تلاوة فقط، ليس له حظ من القرآن ممن أنزله الله عليهم إلا أمانية، يتبعون فقط الحروف ويقيمون الحروف، أما الحدود حطموها كسروها خالفوها، وسرعان ما أتى الزمان على هذه الحروف فحطمت بعد ذلك وبدلت وغيرت. وقال مجد في قوله تعالى: يتلونه حق تلاوته، قال يعملون به حق عمل به. كما قلنا بأن التلاوة إما أن تكون الحروف وإما أن تكون بمعنى العمل وهي التلاوة الحكمية وإقامة الحدود. لهذا كان الصحابة رضي الله عنهم وقافين عند القرآن ولا يعلمون من القرآن الحروف فقط. يقول ابن عمر يقول عبد الرحمن السلمي يقول حدثنا الذين كانوا يعني يقرؤون لنا أنهم كانوا لا يتجاوزون العشر آيات حتى تعلموها ويعلموا ما فيها. ففرغ الصحابة من العلم والعمل، ولهذا ذكر أن ابن عمر قضى 8 سنوات في حفظ سورة البقرة. هل لتعصر الحفظ عليه؟ هل لأنه لا يستطيع أن يحفظ؟ ابن عمر الظن بكل عربي عنده سليقة الفصاحة الذين كانوا يحفظون القصيدة من أول سماع لها، يقرأ ينشد المنشد ويقرأ قصيدته فتحفظ لأول سماع لا في تردد، ولا يمسك القصيدة يمسك بالقصيدة يظل يردد فيها اليوم واليومين والثلاثة والأربعة والخمسة والعشرة والعشرين أبدا، لكنها حدود القرآن وأحكامه. قال جل ذكره: هذا بلاغ للناس، يعني القرآن ذو بلاغ أي ذو بيان كاف، والبلاغة هي البيان الكافي كافي لكن لمن شرح الله سبحانه وتعالى صدره. هذا كله يبين وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة، وأن الله سبحانه وتعالى ما أنزل كتابه إلا ليتلى ويحفظ ويعمل به ويتدبر ويتحول إلى واقع عملي يعظم الإنسان به حرمات الله سبحانه وتعالى. لذا كان الصحابة كما قلت وقافين. يقول عمر في ظهور من موت النبي صلى الله عليه وسلم: كيف كيف لا وهو حبيبه وهو صفيه وهو خليله، كيف لا وهو الذي لا ينعم بالحياة دون النظر إليه، يصلي وراءه يستفتيه يأخذ منه كم سمع وكم استفاد، وفجأة انطفأ هذا النور. فلا غروة أن يشتر سيفه قائلا أيها الناس من قال إن محمدا قد مات قتلته بسيفه هذا، إن محمدا ذهب إلى ربه وسيعود كما ذهب موسى إلى ربه وسيعود. لكن حينما يصعد أبو بكر رضي الله عنه وكم نهاه اجلس يا عمر اجلس يا عمر، وعمر لا يسمع ولا يفتح أذان لأحد لأن الحدث قد يكون جللا يمنع الإنسان من السماع حقيقة، لا نقول من السماع والإعراض، من السماع حقيقة. تتكلم بجواره فلا يسمع، تقول اتقي لا ما يسمع، تقول خلاص انتهى الموضوع لا يسمع إذا كان الحدث جللا. لكن أبو بكر حينما يصعد من المنبر فيتلو الآية هذه يسمعها عمر ويجلس كأنها نزلت الآية، كأنها نزلت الآية، خلاص الآية ما بعدها شيء، الآية ما بعدها حيرة، ما بعدها إرادات، ما بعدها استشكالات، بعدها اتباع، بعدها أمل، إلى متى ستبقى في حيرة؟ إذا الإنسان ما هداه القرآن وما استفاد من القرآن من أي شيء يستفيد، ولهذا الذين يقولون نحن لا نحتاج إلى سنة، سنة فوق السنة، أو الذين يقولون هؤلاء الصحابة كذبة ما نصدق في السنة لأن نقلتها كذبة. طيب إذا كنا نكذب الصحابة نقلت الحديث نأخذ منكم أنتم، خلوا الأمور بالعاقل حتى على الذي تقولونه أنتم، لا بد للشريعة من نقلة. إذا كذبنا الصحابة وقلنا لنا الصحابة ليسوا أهلا من النقل، ثم من ينقل؟ أنتم نكذب الصحابة ونصدقكم أنتم، نكذب قوما ذكاهم الله ونصدقكم أنتم، نكذب قوما عاشوا في عصر النبوة وفي أحضان الرسالة ونصدقكم أنتم. إذا كذبنا الصحابة إذا ما بقي صدق على وجه الأرض أبدا، وإذا ربطنا فهم الصحابة فهم من نأخذ سبحان الله العظيم، إذا ربطنا فهم الصحابة، إذا ربطنا فهم السلف، إذا ربطنا فهم ابن شهاب، فهم أحمد، فهم إسحاق، فهم كذا، إذا ربطنا فهم هؤلاء ففهم من نأخذ، يأخذ هذا من فهم إبليس وأجزائه. فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ الحق يا ضلال، ما في تلفيق، ليس هناك تلفيق، يا حق يؤخذ ويتبع يا ضلال، سبحان الله العظيم. ينبغي على الإنسان يا أخوان أن يعقل دين الله سبحانه وتعالى، أفهم دين الله سبحانه وتعالى، والدين هنصوت على آيات الله سبحانه وتعالى نعمل ده ولا نعمل ولا أبدا، آيات الله سبحانه وتعالى ينبغي الإنسان يأخذها مأخذ جد. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، سريع ينبغي يأخذ كتاب الله عز وجل بقوة ويفهم إخوان ويتدبر ويراجع كلام أهل العلم، لأن القرآن سبحان الله إذا ما يعني انشرح صدرك به متى انشرح إذا صدرك، إذا ما حصلت الهداية به متى تهدى، إذا ما كان الإنسان أقوى من خلق بالقرآن من إذا سيكون المستقيم؟ من إذا أنا ما استقمت بالقرآن من سيستقيم إذا؟ لكن الإنسان يكون حازما حازما، يكون الإنسان قاصدا القصد الحسن في القرآن ويبحث عن القرآن، لا يمكث على ضلالاته وعلى حيرته وعلى تردده إلى أن يلقى الله بهذا. قال تعالى فلا يتدبرون القرآن أي لا يتفكرون فيعتبروا، وقوله تعالى أفلم يتدبروا القول أي لم يتفهموا ما خطبوا به في القرآن، هم قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي أذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، شوف كم حدث، شوف ايه الحجب بقى، شوف قلوبنا في أكنة مما تدعون وفي أذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. سبحان الله، انت بقى توصل الهداية انت الحجب هذه انت، يبقى بيقرأ عليه القرآن وبيبص سلوك والقرآن بيتلى بيبص وهم لا يبصرون فتراهم ينظرون إليك، سبحان الله، وهم لا يبصرون. ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم. إنما يستجيب الذين يسمعون. إنما الموتى وما أنت بمسمع من في القبور يسمع. الآيات حقيقة، الآيات هي مسموعة مش محتاج ميكروفون، لكن مع ذلك لا يسمع سماع الهداية. سماع الهداية، سماع الاستجابة غير موجود. وكل هذه الآيات لا يعنى بها السماع الحقيقي الأصوات، إنما المقصود سماع الاتباع، سماع الهداية. سبحان الله. قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطان فولا قيد حاجة مثل. فماذا بعد الحق إلا الضلال. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فولا قيد على طول. ومن هنا قاعد العلماء قاعدة ذهبية جي. قاعدة ذهبية إيه هي؟ من أعرض عن الحق ابتلي بالباطل. ليعرض عن الحق الذي يبتلى بالباطل. من أعرض عن التوحيد حتما سيبتلى بالشرك. من أعرض عن السنة حتما سيبتلى بالبدعة. من أعرض عن عبودية الله حتما سيبتلى بعبودية الدنيا. لابد لك من معبود. يا الله يا درهمك، يا الله يا دينارك، يا الله يا امرأتك، يا الله يا أولادك، يا الله يا منصبك، يا الله يا دنياك حتما. العلماء قالوا كده، قالوا سنة الله عز وجل هذا. أعرض عن الحق الحق تبي بالضبط. قال سبحانه وتعالى في كتابه عز وجل ولما جاء الرسول لم يصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. لما نبذوا الكتاب اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. لازم انت طرفت الكتاب ايه اللي باقي اتبع اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فقال العلماء اللي يرى القرآن لازم يبتلى بهذا. كذلك هنا من يعش عن ذكر الرحمن ايه اللي كان خلاص مقيد له شيطان فهو له قريب يؤذه يحثه شيخك الشيطان. استعلم بقى يلا خذ من شيخك الشيطان أقيسة فاسدة، خذ من شيخك الشيطان اتباع للمتشابه، خذ من شيخك الشيطان حيرة وضلال، خذ من شيخك الشيطان لازم. وما يعش عن ذكر الرحمن طبعا الذكر عام من يكون باللسان سبحان الله والحمد لله، لكن الذكر الشرع ذكر الاتباع. ومن يعش عن ذكر الرحمن حتما سيقع في هذه الحياة نقيض له شيطانا فهو له قرين. نقيض وبعدين قرين ملازم تحسبك صالحا وأنت في قمة الضلال، مهتديا وأنت في قمة الإعجاج. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. سبحان الله. إذا ماشي مفكر إن هو خلاص هو الشيخ الأول لازم يتبع هو كده المستقيم بالأحسن مني أبدا هلم إلي وهو في ضلال مبين، في ضلال مبين. سبحان الله في ضلال مبين. لأن الذي يقول ليس عليه أصارة من علم متين من الكتاب والسنة إنما هي متشابهات ولا أفكار وضعها في رأسه واتبعها وظنها هدى وهي سبل الشيطان. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو قريب. قيل معناه من يعرض عن ذكر القرآن وما فيه من الحكم إلى أقاويل المضلين وأباطلهم. قال الجويني لقد طفت المعاهد كلها، لقد خضت البحر الخضم يعني علم الكلام وتركت علوم المسلمين لهم دي الهداية. يا سلام. أنا أقسم بالله العظيم أن قلوبكم حينما تسمعون هذه الآيات وأنتم تحفظون هذه الآيات أن قلوبكم الآن غير القلوب قبل سماعها، لأنها هداية صحيحة، هداية صحيحة ما فيها تردد ولا حيرة، ما فيها يلزم، ما فيها قال أفلاطون ولا قال أرسطو ولا قال، ما فيها هذا الكلام، ما فيها الغزو الفكري ده الرئيس الفلاني وقع معاهدة مع الفلاني واقتضت كذا ويسلم خيرات البلد بقرات السويس بيروح مش عارف منها كذا. انتبهوا يا مسلمون افيقوا يا ناس، ده الملك فهد كان علم مش عارف ايه، والملك عبد الله ده بيقول لك مش عارف كذا، ده جاب قرات المحور، ده جاب قرات مش عارف ايه، ده امبارح جابه، ده امبارح عمله. تخلي الواحد خلاص فضر الشكوك طالع عاوز يمسك اي حاجه في ايده وفجر يعمل يسوي. لا هي دي الهدايه، هو ده الاجتماع، هو ده الذي ينبغي ان نكون عليه، هذا الذي يغير القلب، هذا الذي تحصل به الهدايه، هذا الذي تحصل به الهدايه. مش علوم الجنون؟ الجنون اصبحنا الان ناخذ من جرائد المجلات، ناخذ من جرائد المجلات ونرد خبر عبد الله بن لهيعه، ونرد خبر شهر بن حوشب الذي لو خرج على دنيانا هذه لقلنا امام متبع، نرد أخبار قوم قال فيه المالك رحمه الله تعالى كلهم أرجو دعوته ولا أقبل خبره. الإمام مالك إمام دار الهجرة، الإمام مالك يطلع على قوم في المسجد كلهم يرجو دعوته، يروح لحكم يقول ادعي لي، الإمام مالك ادعوا لي ده أنت مستجاب إن شاء الله، أحسبك بإذن الله مستجاب، ده ادعوا لي، لكن لو جاء قال حدثنا قال لا لا لا أرد خبرك. يرد خبر، يرد مالك الخبر أقوام ترجع دعوتهم، ونحن نأخذ خبر مش عارف إيه عمود كذا وعمود مش عارف إيه ومجلاد عمالة طلعين كل يوم 20 صفحين ومنين؟ ده علماء الدين اجتمعوا في الأرض عشان يطلعوا للأمة كل يوم 20 صفحة قد الأمة 20 صفحة هيمل هيمل، ده الواحد يحب الخطبة في أسبوع أسبوع مش 20 صفحة، في كم جريدة في كم مجلة هيجيبوا منين صحيح؟ فلازم يكون 90% ظنون وتخيلات. تم القبض وما حصلش قبض، تم العفو وما فيش عفو، فلان قال وما قالش، جوابات مصورة بالتوقيعات ما حصلتش، هو حد يحاسب؟ أسيب أنا الكلام ده كله، أسيب بقى الإمام البغوي، أسيب الصابوني، أسيب الإسماعيلي، أسيب أحمد، أسيب ابن تيمية، أسيب الهداية هذه، وأتي أنا إلى هذه، ده بقى القرب مش عارف إيه كده، ده امبارح مش عارف، ده مسك وسلخه، ده مسك وعمله، أفلام ومسلسلات، تعطي الجمهور هكذا، لكن الحقائق وراءها غير كده، لكن الدوافع إليها دوافع باطلة، أنت تنقد مين ده أنت محتاج؟ تنشر، أنت تنقد مين؟ انظر إلى حالك أيها المفسد للأمة، أنت تنقد مين؟ انت بتنقل من ده، انت علامة زين، علامة ضلال. النهاردة خرجت في ثوب ناصح الامير، وغدا انت القاتل للامة بفكرك الباطل، فلا نفتح اذاننا ابدا. ولهذا دايما يتهم اهل الرسوخ بانهم مش فاهمين الواقع، مش فاهمين الكلام ده، مش عاوزين الكلام ده، اما الواقع الحقيقي الذي ينبغي ان يفهم وتنزل عليه نصوص الشرعية هم افهم الناس به. ولهذا انت وغيرك لما تيجي المسألة تحتاج إلى الرسوخ ما ترجعش للقراءة والجرائد والكتب والمجلات، ترجع للجماعة بتوع الله والرسول. لما تيجي قلت لزوجتك لفظة مش هترجع تقول يا بتاع جرائد فتينة، لو قلت لزوجتي انت عليا حرام، ولا انت ولا انت طالب بالثلاثة، ولا لو رحت بيت قرايبك مش عارف ايه، ما ترجعش بتاع الجرائد، خلاص ما عادش علم جرائد الآن، ما عادش علم جرائد، انما ترجع إلى الراسخين. فقال من يعرض عن ذكر القرآن وما فيه من الحكم إلى أقاويل المضلين وأباطيلهم فعقابه يعاقبه بشيطان، نعاقبه بشيطان نقيضه له حتى يضل، حتى يضل ويلازمه قرينا له، فيصبح شيخ الإيه الشيطان، الشيطان. طبعا لو انت تقول له انت شيخك الشيطان ينتفض، لكن هو شيخ الشيطان. يقول الجويني كده خط البحر الخضم، تركت علوم المسلمين اللي الكتاب والسنة، تركت هذا وخط البحر الخضم، وظن ان هو الان هيبقى هو العالم الاوحد، لكنه في نهاية مطافه يضع يده على خده قائلا وها أنا اليوم أقول ليتني أموت على ما ماتت عليه عجائز ميسابور. أن لي بامرأة عامية طائلة في السن لا تعرف عن الإسلام إلا أصولا، من ربك الله، ما دينك الإسلام، من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، أركان الإسلام وأركان الإيمان، أموت على هذه الأصول العامة، ليتني تركت هذا كله. والغزالي رحمه الله تعالى يدع كل هذا ثم يضع صحيح البخاري على صدره فيموت وهو على صدره. لكن كم سيكون الغزالي لو أنه مسك الطريق من أول حياته؟ هذا الفذ، الإمام الفذ، صاحب العلوم والفنون والتصانيف، كم خسرت الأمة وكم خسر هو، وإن ختمت له بالهداية، ختم له الهداية، لكن عمر ضاع، عمر مر. لكن انظر لشيخ الإسلام في نفس عمر الغزالي أو يقل، كم أنتج للأمة. انظر إلى أئمة الإسلام، انظر إلى البخاري، انظر إلى مسلم، انظر إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى، انظر إلى هؤلاء كم وضعوا من مسانيد ومصنفات للأمة، جمعوا فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم بين الصحاح والمسانيد والمعاجم والمصنفات، فانتفعت الأمة به. قال تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال مجاهد: أمروا أن يدعوه في لين وتواضع، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض. منادات الرسول لا تكون كمنادات بعضنا لبعض، يا علي يا إبراهيم، لا ينفعش، لا يكون هذا. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قال أن يدعوه في دين وتواضع. وقيل: لا تجعلوا دعاء الرسول إذا دعاكم لأمر أو نهي كدعاء بعضكم بعضا، تجيبون إذا شئتم وتمتنعون إذا شئتم. لا لا، واحد أنا مثلا قلت يا مؤمن هات أهلي أو روح هذه أو بعمل كذا أو قد يجيب وقد لا يجيب، هذا الذي يحصل بيننا، قد يستجيب هذا لأخي وقد لا يستجيب. لا تجعلوا دعاء الرسول بالأمر والنهي، لا تجعلوا دعاء الرسول بالشرع لكم كدعاء بعضكم لبعض، تأخذون أو لا تأخذون، لا، ولكن يجب الأخذ بذلك. سأل رجل مالكا مسألة فقال مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الرجل: أرأيت هذه؟ لم يكن يسمعها ولا يقبل سماعها أحد من السلف. قال الرسول: أرأيت إيه؟ قال الرسول: ما في أرأيت. قال الرسول: فعلت. ولهذا لما سأل رجل الشافعية رحمه الله تعالى في مسألة قال رسول الله: قال ماذا تقول أنت؟ قال: أقول أنا أتراني خارجا من كنيسة أو لابسا زنارا زي النصارى. أقول: قال رسول الله. تقول: قال ما تقول أنت؟ وقل فهي. والرجل يسأل مالكا رحمه الله تعالى عن الإحرام من المسجد الحرام اللي في المدينة، يحرم من ذي الحليفة اللي يسمونها أبيار عالي، تبعد عن المدينة مثلا كيلوات قليلة، 2-3-4 كيلو عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليكن المسجد مثلا المسجد النبوي هنا في الجريبة، ويبقى الإحرام هيكون من إبشار. فقال الرجل: أنا أحرم من سأل عن الإحرام، فبين له ميقات النبي صلى الله عليه المدينة وهو ذي الحليفة. قال: يا إمام، أنا طيب أريد أن أحرم من المسجد، مسجد النبي ده مسجد الصلاة فيه بألف صلاة أفضل من المسجد هنا، فأنا أحرم من المسجد وخلاص. قال: قد أحرم النبي من ذي الحليفة. قال: يا إمام، إن هي إلا أميال. قال: إني أخشى عليك الفتنة. قال: أي فتنة؟ فتنة إيه؟ دخلنا في الجنايات الآن، فتنة إيه؟ تخشى علي فتنة إيه؟ ده هي أميال. والعلماء لا يختلفون في انعقاد الإحرام فيما لو أحرمت أبعدا من الميقات، لا يختلفون في انعقاد الإحرام، لكنما خلافه، لكنما قولهم لأن السنة أن تحرم من الميقات. خلاف سنة بس، وإلا ما في خلاف للحرم بينعقد طالما تحرم قبل، فما في خلاف للحرم بينعقد. واحد من مصر هيروح يعتمر في السعودية، هيحرم من ديانه، هيلبس هدومه كبيرة ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم عمرة، ويقعد يلبغي يروح السعودية. لا خلاف للحرم بينعقد، لكن تروح تعمل ايه؟ تروح تحرم من ايه؟ انتظر حتى تحرم من النقاط. فقال لكني اخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة؟ إن هي إلا أميال بس. قال قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لأنك ما تفعل هذا إلا لظنك استحبابا وأفضلية، فتكون بهذا الفهم قد ضللت ضلالا مبينا، لأنك بذلك ظننت أنك أتيت بما لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، بأفضل مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أي الفتنة النهاردة دي أميال، بكرة نسيب النصيب عشان مش عارف إيه، بعديه نخلي أربعة ركعات ستة ولا ثمانية، بعديها نخلي اليوم صوم يومين، بعديه زي ما احنا النهاردة بنقول احتفال المولد احتفال. كل ده نتج من قول القائل إيه إلا أميال، إيه إلا يوم لبين الأمة فضل النبي، إيه إلا يوم لبين الأمة فضل الأم، إنه إلا يوم نبين الأمة حدث النصف من شعبان وتحول القبلة، إن هو إن هي إلا أميال. بس هو نفس المنطق، هو نفس المنطق تمام. زي الراجل اللي طلع لنا في التلفزيون امبارح، إخوة اتصلوا عليه وقت الحلقة، اللي هو صفت حجازي هذا اللي طالع، طبعا أنا أصرت أن أذكر اسمه وإن شاء الله صرت أذكر اسمه احتمال بالقناة إن شاء الله بإذن الله أحيانا الله عز وجل. الرجل اللي يتكلم بلا عن مشروعية احتفال بمولد النبي، ولك ولا قال ابن عثيمين وابن باز هذا هم على رأسنا كل حاجة، لكن هناك اللي أعلن منهم، هناك ناس العلماء زي القرضاوي وزي شلتوت وزي كذا يقولوا نحتفل. وأول شو بقى سبحان الله، دائما تجد أنه يعني سبحان الله صاحب الانحراف يسقط من كلمات البشرة. وأول من احتفل بهذا المولد مين بقى؟ النبي أكيد، عشان نطلق بقى كلام ابن باز والعثيمين اكيد في دليل جنه الامه لازم ناخد بيه. واول من احتفل بهذا المولد المعز لدين الله القطيع رضي الله عنه وارضاه من نبي مرسل اوحى الله عز وجل اليه. يبقى مات النبي ما فيش، مات الصحابه ما فيش، مات التابعون ما فيش، الدوله الباطنيه الاسماعيليه دوله الملحده يقودها المعز لدين الله القطيع. ولما كنا متابعين لهؤلاء تاركين الهدية أصبحنا نتكلم فيها. إن هي إلا أميال بس، فالضلال كله يكمل في هذه الكلمة. شوف الإمام الذي يسد الباب. شوف خلي بالك إن هي إلا أميال، حط لها ما هو ده منهج بالضبط منهج الصحابة. ما هو اللي بيقول إن هي إلا أميال وفي حادثة تانية لما يسأله سائل ويدخل على في المسجد ولأول مرة يا إمام كيف استوى الرحمن على عرش استوى كيف استوى سيدة بالإمام يطرق برأسه ويعلوه الرحضاء العرق يصبب وينتظر الناس مقولته وقد شق على الناس ما حصل الإمام كيف أول مرة في الأمة يفتح هذا كيف؟ ثم قال هذا استواء غير مجهول والكيف غير معقول، السؤال عنه بدعة والإيمان به واجب، وما أراك إلا ضالا ثم أمر به فأخرج من المسجد. هو ده الذي فعل ابن مسعود. تعالى ابن مسعود قوم يذكرون الله في المسجد، تعالى وياتي ابن مسعود بخيره ورجله على اقوام ما ينقصهم، على اقوام ما يشربون الخمور في المسجد، على اقوام يذكرون الله، سبحوا مياه سبحان الله سبحانه وتعالى، احمدوا مياه الحمد لله الحمد لله الحمد لله، كبروا مياه الله اكبر الله اكبر الله اكبر. واي ضير في هذا؟ ان هي الا امياس، ان هي الا ذكر. وقف ابن مسعود إلى تسمع هذا، قالوا بنذكر الله. قال إما أنكم أهدى من أصحاب محمد، مات الصحابة ما عملوش كده، لأنكم أهدى منهم أو أنكم في ضلال مبين. اختاروا حاجة مثل ينتم أهدى من الصحابة ينتم في ضلال. قال ابن مسعود والله ما عرضنا إلى الخير، هي إلى أمياب ما عرضنا إلى الخير. وجد نفس المنطق آه من هؤلاء. يا أخي سنديت شدة مسألة بسيطة يا أخي، حكى عني يا أخي نحن أحسن من غيرنا، غيرنا بيور أصول شب الخمر خلنا نذكر الله مش لازم يا حنا إلي إلى أمياب أنت اللي أردنا الخير عزيز. قال كم من مريد للخير لم يبلغ. هو المنهج واحد، هو المنهج إيه؟ هو المنهج واحد، هو المنهج واحد اللي بيقوله مالك رحمه الله، هو الأب بن مسعود رضي الله عنه، هو اللي بيقوله ابن باز النخرده وابن عثيمين اللي ما يعرفوش حاجه بقى دلوقتي، لما يقول لا حسبنا ما نحن في امن هذا ما ليس فهو رد، لا مولد نبي ولا مولد غير نبي، اتبعوا النبي. هو انت طالع تقول لي مولد النبي والنبي والنبي وعشر النبي ونعيط في التلفزيونات ونعمل واخد بالك وعمل لي وسطك ساعة ولا سكة التبانة بتاعت اللي كان نسمها زمان في السماء كده سكة التبانة اللي بتاع ابيض كده ماشي في السماء حتى هنا حتى هنا حتى هنا حتى هنا ونعيط ليه؟ ما احنا النبي اهو، ما احنا النبي اهو، النبي اللي عاملين حلقة للوحات والنبي اللي نقول برقبتنا النبي. يا راجل رب رقبتك ربيها يا رجل، حط فيها الشعر بتاع النبي، حط فيها هدي النبي، سنة النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة، سنة النبي يسلم أما بيشوف رجل بتاع الحلق سنه. يا عم الشيخ لو سمحت سؤال، يا عم الشيخ تعالى أوعظ الراجل ده، يا عم الشيخ بقى يرضيك كده، يا عم الشيخ يا عم الشيخ بقى ينفع منك يا عم الشيخ تكون تبقى شيخ. أصبح المسألة مش مسألة شعرات دي، لا دي منهج، دي منهج. ليه تحب النبي ويحترق على النبي ونحاك في التلفزيونات ونحاك في التلفزيونات واحنا فين من هذه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقال تعالى قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم دينا قيما، وفي قراءه دينا قيما اي مستقيم، هذا هو الصراط المستقيم. قال تعالى وعلى الله قصد السبيل أي تبين طريق المستقيم، والدعاء إليه بالحجج والبراهين الواضحة، وعلى الله قصد السبيل. لكن من القصود جائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا سبيل الله، هذا الصراط المستقيم، وهذه سبل الشيطان طرق موجهة عن يميني عن جنبي، هذا الصراط عن شمالي، على كل سبيل منها شيطان يدعوك ومنها جائر. قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، قال تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، قال تعالى ما أتاكم رسول فخذوه، وقال سبحانه وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، ما في خيرة مع أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في مسند الإمام أحمد تردون من؟ تردون من؟ خطيب رسول الله تعالى تعالى أنا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يخطبوا لجليبيب. ايوه نعم، بس اصل جليبيب ده راجل دميم الخلفه، ده ما عندوش فلوس يا بنتي، ده هيعيشك فين؟ ده هياكلك منين؟ ده مش لاقياكم، انتم بتردوا امر رسول الله. المساله بقى مش عارف، المساله مش عارف الان. شوف ارتقاء الامه، حتى لو كانت البنت عاوزه العريس الجميل الوسيم، عاوزه العريس الشيك، عاوزه العريس صاحب المال، الامر الان مش عارف. لو جاي جليبيب لوحده ردوه تحرين راجل الاتانا ردوه، لكن ده جاي جليبيب النهارده بامر رسول الله، ده الرسول اللي بقت يخطب الرسول، تردون ليه؟ قالت ادفعوني الى رسول الله ولن يضيعني. شوف المبدا، طب بس ادفعوني الى الرسول ولن يضيع عن الرسول، الرسول ما اختار لي الا الخياره، الرسول ما اختار لي ابدا الا الصالح لي، ادفعوني ليه؟ لن يضيعني. وما ضيعها الله والله حتى اصبحت اثرى اي من في المدينه، فما وجدنا اهل بيت اي من انفق منها واكثر مالا، لان النبي رفع يديه اللهم صد عليها عليهم الخير صبا ولا تزعجهم مكان لن يضيعني. شوف الأمة مستفسطة وكلام وهات وخذ وودي اتباع وإن تطيعوه تهتدوا. ما في خيارة. زينب بنت جحش القرشية الهاشمية يتزوجها تقدم إلى مين؟ زيد بن حارثة المولى. ولم يكن هذا الأمر سهلا عند العرب، لكن تزوجي لأمر يعلمه الله، واستجابت ومكان المؤمن المزن إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيارة، وقدر الله أمورا ليتولى الله سبحانه وتعالى بعد ذلك مكافأتها عز وجل على ذلك لتفخر هي على نساء النبي. زوجكن آباؤكن وزوجني الله من فوق سبع سماوات، خبأ الله لها فضلا تذكر به على رؤوس الأشهاد. زوجكن آباؤكن وزوجني الله، ليه؟ لأنها قدمت مراد الله ورسوله على مراد نفسها. ولهذا قعدة، كل من آثر هدي رسول الله على هوى نفسه فليبشر بالخلف، بالخلف. وإذا أعرضت عن هذا الهدي ترجو شيئا فأبشر بالخذلان. ولو كان معك النهارده 1000 يقولك بالروح بالدم بالبيت ايوه معاك يلا هات احنا معاك، أبشر بالخذلان. ولو تخلى عنك الناس وأنت تتبع الهدي فأبشر بالخلف، فإن الله سبحانه وتعالى سيرفع دعوتك وسيعلي شأنك بأمر قدره الله. لو قيل لزينب يوم ما عرض عليها الزواج من زيد ده هيحصل ان ده هتجوزي زيد وبعدين بعد كده هيطلب التبني وبعدين تتزوج رسول الله، كان اتي على ايوه ناس بسرعه. لكن لا، ما يحصلش كده. من ادرى زينب انه سيخلف عليها برسول الله؟ لا تصبح زوجة لأحد العرب العاديين، بل هي زوجة رسول الله القرشي الهاشمي، وقبل ذلك رسول الله خير خلق الله، لتكون زوجته في الدنيا ولتكون زوجته في الآخرة. زوجة رسول الله في الآخرة، زوجة رسول الله في الآخرة، يا سلام. لكن هذا بعد الابتلاء. تزوج زيد، زيد المولى، زيد المولى، حاضر حاضر، هذا قد أمر الله ورسوله، حاضر حاضر خلاص. تردون خطيب رسول الله؟ أبدا. سعوني إليه؟ خلاص يحصل الخلف. فمن ترك شيئا لله عوض الله. يبقى احنا يا أخوان خلاصة الكلام، اجعل الله أكبر شيء عندك ونحن على الأمور، ما مش لعبة حاجة تنمي خالص، ما تشغلش بالك، ما تزعلش بأي حاجة خالص، لا تلتفت، اجعل الله أكبر شيء. يا أخي ما يكفيك الله، بشر إيه؟ خلي كل البشر أنت ماشي على أجسامهم، تمشي من محبة من إقبال الناس عليك عمال تمشي على أجسامهم، وكل ما تمشي وتدوس ولا تدوس أكتر، يا سلام، ما أخف بدنك ولا يهمك، دوس دوس دوس، احنا في ذلك بسخط الله. هل تحب ذلك؟ انا يكفيك الله، انا ترضى بالله، كما قال النبي للانصار تزعلني زعلانين على الشاء والبعير والمال، اما يكفيكم ان يرجع الناس بالشاء والبعير وترجعون انتم برسول الله الى رحالكم؟ ما يكفيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجعون به إلى رحالكم؟ إذا يفرح الناس بالشاة ويفرح الناس بالبعير ويفرح الناس بكذا دعوه، تفرحون أنتم برسول الله يرجع معكم؟ إذاكم ستجدون بعد أثرة، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. ما يكفيك الله؟ ما يكفيك اتباعك لرسول الله؟ يتخلى عنك الناس، يقبل عنك الناس، ترضي الناس، تسخط الناس، كل هذا لا تلتفت إليه. وإن تطيعوه تهتدوا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة. هذه آيات وغيرها كثير في وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة والرجوع إلى الكتاب والسنة، وأن هذا هو الهداية التي ينبغي أن نتمسك بها وأن نجتمع عليها وأن نتواصى بها وأن نحيا عليها، ويسأل الله أن يميتنا عليها، أن تكون ميتا صاحب سنة على السنة. هي دي ولدك، هي دي مالك، هي دي كنزك، هي دي عملك حين تأتيك في قبرك في أبهى صورة وأجمل حلة في وجه طيب صالح. من أنت؟ فوجهك الذي يجيء بالخير. قال أبشر، أنا عملك الصالح، أنا سنة نبيك، أنا اتباعك نبيك، أنا دعوتك إلى السنة، أنا كل شيء، أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. أبشر أبشر بخير يوم يمر عليك. طيب نتوقف عند الأحاديث، سائلين المولى عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الحق دائما أبدا، يجعلنا وإياكم من أتباعه صلى الله عليه وسلم، وأن يغفر لنا تقصيرنا، وأن يتجاوز عن زللنا وخطائنا فما أكثره، وأن يهدينا وإياكم سبل الرشاد، فكلنا ضال إلا من هداه الله سبحانه وتعالى، وكلنا فقير إلا من أغناه الله، وكلنا على شطط إلا من عصمه الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله أن يعصمنا وإياكم بالسنة، ويجعلنا وإياكم من أتباعها، وأن يقر عيوننا وعيونكم، ويشرح صدورنا وصدوركم إلى اتباعه صلى الله عليه وسلم، ويجعلنا من حزبه في الدنيا ومن حزبه في الآخرة، إنه ولي ذلك القدر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.